أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب صفة الغني الذي لو أقسم على الله لأبر قسم. ثم ساق الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعبد مبرة قدماه في سبيل الله عز وجل شاعن رأسه إن كانت الساقة كان فيهم، وإن كان الحرس كان منهم، وإن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. طوبى له ثم طوبى له. والغربة تظهر في قوله عليه الصلاة والسلام: إن شفع لم يشفع، وإن استأذن لم يؤذن له. يعني معناها ليس له قيمة عنده، لأن الشفاعة يقولون الشفاعة زكاة الجاه. الشفاعة زكاة الجاه، الجاه المنزل والمكان الذي يشفع وتقبل شفاعته من له مكان. فإذا كان الناس لا يعدون له مكانا لا يقبلون شفاعته. وإن استأذن من الطارق، من القارع للباب، من الضارب للباب؟ فلان تعقب منه، لم يؤذن له. إذن هو أهل الدنيا لا يقيمون له وزنا، لكن هو عند الله سبحانه وتعالى على حالة حسنة. طوبى له بشارة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، مغبرة قدمه في سبيل الله عز وجل في طلب العلم وفي الجهاد بشرائطه وأدابه، شاعث الرأس كذلك في الجهاد، لا يجد وقتا للدهان وكثرة الإرفاه، ولا يبالي أين كان. أحسن الله إليكم. قال الهامش: فقال أيضا في شرحه يعني ابن حجر رحمه الله في هذا الحديث: قوله إذا كانت الحراسة كانت الحراسة، وإن كانت الساقة كانت الساقة، هذا من المواضع التي دخل فيها الشرط والجزاء لفظا، ولكن المعنى مختلف. فتقدير إن كان المهم في الحراسة كان فيها، وقيل معنى فهو في الحراسة أي في ثواب الحراسة، وقيل هو للتعظيم أي إن كان في الحراسة فهو في أمر عظيم. وقال ابن الجوزي: المعنى أنه خامل الذكر لا يقصد السمو، فإن اتفق له السير سار. فكأنه قال: إن كان في الحراسة استمر فيها، وإن كان في الساقة استمر فيها. قوله إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع، فيه ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. ولذلك ذكروا في ترجمة عبد الله بن المبارك أنه كان مرة عند زمزم يشرب يريد، والناس لا يعرفونه، فزاحموه عبد الله بن المبارك إمام الدنيا، لكن ما في من عنده خبر بعبد الله بن المبارك، فجعلوا يزاحمونه ولا يعيرونه اهتمام. فقال: هذا والله هو العيش، هذا هو والله العيش. يعني تعيش في مكان لا أحد يعرفك ولا أحد يعيرك اهتماما، أنت كغيرك من الناس، هذا والله هو العيش. وسيأتيك إن شاء الله باب عقده المصنف في انتقال الغريب من البلد الذي يعرف فيه إلى بلد آخر. كانوا على هذا، إذا عرف في بلد بعلم وعبادة وزهادة ارتحل عنه إلى مكان آخر لا يعرف فيه. فما كانوا يريدون أن يكون هذا الذي عبادة. ولذلك في ترجمة الحسن البصري جاء يشتري مرة من بائع، فقال البائع لغلامه: قم يا غلام وأحسن معاملة أبي سعيد، بيع له كويس شيخنا أبو سعيد الحسن. فقال: يا هذا، إنا جئنا لنشتري بمالنا ولم نأتي لنشتري بديننا، هيا يا غلام. تركه. إحنا يريدون في هذه الدنيا حظ لعبادة وزهادة، هذا أمر بينه وبين الله، يريدونه خالصا لله تبارك وتعالى، فلا يبالي هذا. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة. فابن الجوزي يقول في قوله: شفع لم يشفع، في ترك حب الرياسة والشهرة وفضل الخمول والتواضع. وقد ذكر لنا أن الشيخ أحمد شاكر أبا الأشبال رحمه الله ذهب إلى مكتبة الحرم، وكان من همه أن يزور المعلم اليماني عبد الرحمن بن يحيى، المعلم اليماني العالم الكبير الإمام، وكان في المكتبة. فلما جاء الشيخ أحمد شاكر وجلس مع مدير المكتبة جاءهم الشيخ المعلم اليماني بالضيافة، جاب له شاي أداه الشيخ أحمد شاكر، ثم ذهب إلى شغله مشغول بالمكتبة. فقال أحمد شاكر لمدير المكتبة: أريد أن ألقى المعلم اليماني. قال: ولم تلتقي أنت؟ قال: ما التقيته. قال: من الذي أحضر لك كوب الشاي؟ أجاب لك الشاي من السويد من ذا. فجعل أحمد يبكي رحمه الله، إمام الدنيا يكوب الشاي، ما فرقت يا أخي، ما فرقت. عمر بن عبد العزيز يأتيه أضياف، فلما أراد أنته من الطعام أراد أن يغسل أيديه فأرادوا منعه فأبى، ثم قال: قمت وأنا عمر وعدت وأنا عمر، ما نقص ذلك مني شيئا. وفي رواية أنه أراد أن يصلح، انتهى مصباح الزيت، جاء بالزيت أراد أن يوقد السراج، قالوا: لا عنك. قال: لا. فلما فعل قال: قمت وأنا عمر وجلست وأنا عمر. فهؤلاء كانوا على هذه الحالة، كانوا يعني في خمول وعدم طلب للرياسة وعدم طلب للشهرة. وابن عبد البر أنشد: حب الرياسة داء يخلق الدنيا ويجعل الحب حربا للمحبين، يفني الحلاقم والأرحام يقطعها، فلا مروءة يبقي لا ولا دينا، من ساد بالجهل أو قبل الرسوخ فلا تراه إلا عدوا للمحقين، يبغي ويحسد قوما وهو دونهم ضاها بذلك أعداء النبيين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ساق الإسناد إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مكابر لوط غير لا يؤبه له، لو أقسم على الله عز وجل لأبره. قال في الهامش: وأخرج مسلم في الصحيح والبغوي في شرح السنة من حديث أبي هريرة مرفوعا: وكا أشعث آخر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. رب أشعث آخر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. لا قيمة له عند الناس، مدفوع بالأبواب، لكن لو أقسم على الله لأبر قسمه. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين يخبر بمن مات في نهاوند المعركة الشهيرة، قال: من مات؟ قيل: يا أمير المؤمنين، مات فلان وفلان وفلان وآخرون لا تعرفهم. فبكى عمر وقال: وما ضرهم أن لا يعرفهم عمر، وقد فازوا بالشهادة في سبيل الله. كوني لا أعرفهم هل يضرهم؟ لا يضرهم شيء إذا كانوا قد نالوا شهادة في سبيل الله. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ساق الإسناد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن ملوك أهل الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: كل ضعيف أغبر ديك غير لا يغبر له، لو أقسم على الله عز وجل لأبره. قال رحمه الله: وهذا الشيخ بدر البدر قال يغني عنهم، أخرجه، ذكر الحديث: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ قالوا: بلى. قال: كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ثم قال: ألا أخبركم بأهل النار؟ قالوا: بلى. قال: كل عتل جواظ متكبر. قال رحمه الله: وساق الإسناد عن الحسين بن أحمد الشامي قال: سمعت ذنون المصري رحمه الله تعالى يقول: ركبنا البحر نريد مكة، ومعنا في المركب رجل عليه أقمار رثة، فوقع في المركب تهمة فدارت حتى صارت إليه، فقلت له: إن القوم قد اتهموك. فقال: إياي تعني؟ فقلت: نعم. قال: فنظر إلى السماء وقال: أقسمت عليك. ثم قال: أقسمت عليك إلا ما أخرجت ما فيه من حوت بجوهر. قال: فلقد خيل إلي أن ما في البحر حوت إلا وقد خرجت ما إلا وقد خرجت في فيها لؤلؤ أو جوهرة، ثم رمى نفسه في البحر فذاب. والقصة قال ذكرها ابن قدامة المقدسي في كتاب التوابين، وفيها نكارة، الشيخ بدر البدر قال فيها نكارة. قال رحمه الله: أخبرنا محمد قال: أنشدني أبو بكر عبد الله بن حميد المؤذن في ذلك: رب ديط مرين نظم يأمن العالم يأمن العالم شر النضو المهزول ضعيف يعني. رب ذي طمرين نضو يعني هزيل. يأمن العالم شره لا يرى إلا غنيا وهو لا يملك ذرة. إن رأيته حسبته غنيا من إظهار نعمة الله عليه وشكره وحمده لله تعالى، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. ثم لأقسم في شيء على الله أقره. قال رحمه الله أخبرنا محمد قال وأنشدنا مبكر محمد بن أحمد بن أحمد بن هارون العسكري قال أنشدنا إبراهيم بن الجنيد لبعض المتعبدين ألا وفذي طمرين أشعث أغبر يدافع بالأبواب إن ضل معسرا مطيع يخاف الله في كل أمره يكاد من الأحزان أن يتفطر ولو يقسمن ألفا عليه أبره وكان حقيقة أن يجاب ويجبر. وهذا يدلك من طرف أو من طرف أن هذا الغريب من أولياء الله، إذ أن في الحديث في صفة الولي ما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، وفي آخر الحديث ولئن سألني لو يعطينه. إذن هؤلاء أولياء الله وسادة العباد الصادقون الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وساق الإسناد إلى معاوية بن قرة قال يقول بلغني أن كعبا كان يقول طوبى لهم طوبى لهم، فقيل فمن هم يا أبا إسحاق؟ قال طوبى لهم إن شهدوا لم يدخلوا وإن خطبوا لم ينكحوا وإن ماتوا لم يفتقدوا لغربتهم. قال رحمه الله قال وفي محمد بن الحسين حدثني بعض اصحابنا عن ابي فضل الشكلي قال رايت شابا في الطريق وعليه خلق وكاني لم احفل به فالتفت الي ثم قال لا تنأ عني بان ترى خلقي فانما الدر داخل الصدف علمي جليل وملبسي خلق ومنتهى اللبس منتهى الصلف. الصلف التكبر، الغلو في الظرف والزيادة على المقدار مع التكبر. أحسن الله إليكم. قال فجعلت ألوذ به وأنست به. قال رحمه الله وساق الإسناد عن أبي أمامة رضي الله عنه عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط الناس عندي لمؤمن خفيف الحاد. الحاد الظهر، خفيف الحاد يعني خفيف الظهر. ذو حظ من صلاة أحسن عبادة ربه عز وجل وكان رزقه كفافا لا يشار إليه بالأصابع وصبر على ذلك حتى يلقى الله عز وجل ثم حلت منيته وقلت تراثه وقلت بواكيه. ولا يشار إليه بالأصابع دليل على عدم الشهرة، وقل ميراثه دليل على أنه ما ترك شيئا كثيرا من الدنيا، وقلت بواكيه دليل على غربته. فالحديث الشيخ بدر ضعف هذا الحديث. صلى الله عليه وآله. رحمه الله أخبرنا محمد بن الحسين قال أنشدني أبو بكر عبد الله بن حميد المؤلف في ذلك أخص الناس بالإيمان عبد خفيف الحال مسكنه انقفاض له في الليل حظ من صلاة ومن صومه إذا جاء النهار وقوت النفس يأتي في كفافه وكان له على ذاك اصطبار وفيه عفة وبه خمول إليه بالأصابع لا يشار وقل الباكيات عليه لما قضى نحفا وليس له يسار فذلك قد نجا من كل شيء ولم تمسسه يوم البعث نار. يعني هكذا كان، يعني كان في حال ضعيفة وليس له شهرة في الدنيا ولا يشار إليه بالبنان، لكن أصبح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وساق الإسناد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال أحب شيء إلى الله عز وجل الغرباء. قيل وما الغرباء؟ قال القرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم عليه السلام يوم القيامة. وهذا فيه ضعف، قال رحمه الله. لكن أقول قوله عليه الصلاة والسلام عن الفرقة النادية حتى يقاتل آخرهم الدجال يدل على أنهم يلقون عيسى عليه السلام ويقاتلون معه المسيح الدجال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وساق الإسناد إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل المسجد فوجد معاذ بن جبل جالسا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي، فقال له عمر: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ هلك أخوك برجل من أصحابه؟ قال: لا، ولكن حديثا حدثني ولكن حديثا حدثنيه حبي صلى الله عليه وسلم وأنا في هذا المسجد. فقال له فقال: ما هو يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أخبرني أن الله عز وجل يحب الأخبياء الأتقياء الأبرياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. وهذا الحديث حقيقة الشيخ بدر البدر تكلم على أسانيد يبين فيها أن فيها إشكالات وضعف، لكن في آخر التحقيق قال: ثم أطلعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا على طريق أخرى لهذا الحديث في الأسماء والصفات للبيهقي وإسنادها صحيح والله أعلم. أقول كان بإمكانه أن يقول: وللحديث طريق في الأسماء والصفات وهو طريق صحيح، صح ولا لا؟ ما كان محتاج يقول أطلعني أحد الإخوة، يعني ما لازم المعلومة بدون كذا أطلعه وقف عليها يقول ثم وقفت. لكنها تربية العلماء ورد العلم إلى أهله. الشيخ الألباني رحمه الله في بعض المواضع من السلسلة صحح حديثا أو ضعف حديثا، ثم في آخر البحث قال: ثم نبهني أحد طلابي في الجامعة الإسلامية أني قد كنت حكمت على هذا الحديث بحكم وذكرت فيه علة كنت قد نسيتها، فأرجو أن ينقل هذا الحديث من هذه السلسلة إلى السلسلة الأخرى. لما قال نبهني أحد طلابي، ولذلك قال البخاري رحمه الله وده من الغربة ذاته: لا ينبل الرجل، لا ينبل يعني لا يصير نبيلا حتى يأخذ العلم ممن هو فوقه وممن هو مثله وممن هو دونه، تروي عن من دونك تأخذ عن من دونك بلا حرج بلا تردد، بهذا تصير نبيلا. و ابن الأنباري الذي ذكرت لك طرفا من خبره في بعض المرات وحكى القصة السيوطي في بغية الوعاد أن الدارقطني حضر مجلسه، قال الدارقطني: وأنا شاب ليس في وجهي شعر، يعني شنو صغير ما نبتت لحيته ولا شاربه. قال فسمعته الدارقطني يقول: سمعته يذكر حرفا يغلط فيه، أخطأ في كلمة. قال فتهيبت أن ينقل هذا الخطأ عن هذا الإمام. انظر إلى دوافعهم، انظر إلى مشاعرهم، انظر إلى دواخلهم، يعني هذا الإمام بجلالة قدره ينقل عنه هذا الخطأ، تهيبت، حاجة ليست طيبة. فانتظرت حتى انصرف الناس. هكذا طريق النصح والتوجيه. فقلت: يا إمام، ذكرت كذا وكذا وهذا يظهر أنك أخطأت فيه. قال فدعا بأصوله، كتب الأصول، وراجع فيه فوجد الأمر كما قلته له فأمر بتصحيحه. فلما كان من الغد وانعقد المجلس قال: أين الشاب الذي نبهني البارحة على كذا وكذا؟ قال فقمت فقال: صححوا الحرف كذا وكذا، أمس مليناكم صححوه، وأعلمكم أن هذا شيخي في هذا الحرف. فانظر إلى دوافع النصيحة. تهيبت أن ينقل هذا الخطأ عن هذا الإمام، وانظر إلى أسلوب النصيحة فانتظرت حتى انصرف الناس، وانظر إلى أخلاق العالم الإمام الشيخ يقبل النصحة، وانظر إلى التواضع يعلنها أمام الناس بتصحيح الخطأ ونسبة هذا التصحيح لهذا الشاب الذي قال فتصببت عرقا. الآن إن كان الدارقطني رحمه الله قد أفاد حرفا فابن الأنباري أفاده أدبا نقله ونقل لنا ليعلم لتعلم الأجيال كيف كانت الطريقة بين الأشياخ وتلاميذهم. الشيخ محمد عيد عباسي حفظه الله لما كتب كتاب بدعة التعصب المذهبي يرد على بعض المتعصبة، وكان ذاك المتعصب قد قال لهم أنتم تتعصبون لشيخكم الألباني فتقولون حدثنا شيخنا ذكر صححه شيخنا، تكثرون من هذا. فعقد عنوانا لماذا آثرنا شيخنا بأخذ العلم يعني. وقال في أثناء هذا الكلام وكان رحمه وكان الشيخ يحرضنا ويحثنا على نقده، يرغبنا إذا غلط يرغبنا في بيان الخطأ وفي بيان النقد ويقبل منا إن انتقدناه. هذا ما جعلنا نحرص عليه، عرفتم؟ قلت لبعض الشباب لو في الزمن ده كان واحد لقط الخطأ ده وألف مؤلفا سماه النهر الجاري في بيان أوهام ابن الأنباري كتبه أبو فلان الأثري يخش التاريخ يقول لك يعني يقول لك دي حاجة ذاتها كويسة عشان الناس تعرف يعني. والصغار أهل الصغار إذا أرادوا أن يظهروا طعنوا في الكبار، يعني بعض الناس إذا أراد أن يظهر وهو نكرة لا يعرف فيأتي إلى كبير العلم يطعن فيه ليعرف، كذاك الذي بال في زمزم وقيل له لماذا؟ قال لأذكر بذلك، قال دار الناس يعرفوني نقول في زمزم. يقول لك تزور السنة دي واحد بال في زمزم حتى ولو مع اللعنة والسب لا إشكال بس نشتهر يعني. فنسأل الله العافية. أحسن الله إليك. ثم تأمل يا أخي الكريم إلى قوله يحب الأخفياء يحبهم الله، ألا يستدعي هذا تشميرا؟ أمر يحبه الله أتقياء أخفياء أبرياء، إذا غابوا لم يفتقدوا وإن حضروا لم يعرفوا، قلوبهم مصابيح الهدى. تأمل الكلمة الجملة الأخيرة، يخرجون من كل فتنة عمياء مظلمة. تريد السلامة من الفتن يا من تتأوه يا من تتألم من كثرة المقالات في زماننا، مقالات مع وسائل التواصل أزعجة القاسي والداني والحاضر والبادي، تريد السلامة كن تقيا خفيا بريا، يعصمك الله من كل فتنة عمياء مظلمة شديدة تسلم منها، تنجلي الفتنة وأنت على خير على طريقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم تغير ولم تبدل.